وكان ملامحه عجوزة جدا ولابس حاجة أشبه ما تكون بخيش، خيش فيه ألوان كتير قوي. وطلع وقف بره واتكلم وقال لي تعالي سلمي عليا. في الأول أنا ما كنتش خايفة، لكنه يعني كلامه ليا وأنا كطفلة متنبهة ما سلمش على حد غريب، لكني اتخشبت وما بقتش عارفة أتحرك ولا عارفة أجري ولا عارفة أهرب. بدأ دموعي تنزل وفضلت عيط. الراجل قال لي بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ أنا بقولك سلمي عليا، سلمي عليا وهدخل تاني وأقفل على نفسي بيتي. فضلت أصرخ أصرخ أصرخ لحد ما أخويا جه على صوتي. صوت أخويا وهو نازل خلى الراجل يدخل ويقفل وكأن شيء لم يكن. أخويا اللي نزل بالمناسبة كان كبير مش صغير. قال لي أنا هدخل أشوف في إيه الراجل ده. بيجرب يفتح الباب، لقى الباب فعلا مفتوح والسلسلة مقطومة أو مفكوكة، فدخل. فضلت واقفة مستنياه دقيقة تانية التالتة، أكتر من 10 دقايق، وبعدها فتح الباب ولقيت أخويا خارج. عمري في حياتي ما بنسى شكله هو خارج، ووشه أصفر وشاحب زي الميتين. وشالني وطلع جري بيا على الشقة. في الفترة دي وانا صغيرة انا مش فاكرة تفاصيل حصلت ايه، لان لما رجعوا يا وباقي الاسرة ومش عارف ايه وانا حكيت وفضلت عيط بهدوني بقى ضحكوا عليا بحاجة، في الاخر طفلة. ولما استشهدت باخويا بقى يضحك ويقول لي بحصلش حاجة من الكلام ده، كان بيتهيألك انا نزلت لقيتك بتعيطي شلتك وطلعت. لكن بعد مرور سنين طويلة جدا اكتشفت ان اخويا كان بيكذب، واكتشفت ان اخويا دخل جوه، اكتشفت انه كان مخبي عليا كل ده علشان خايف عليا بس ان انا اعيش مرعوبة. فضلت مدة طويلة اتحايل عليه، اتحايل عليه كتير جدا يحكي لي شاف ايه لما دخل جوه، لكنه كان بيرفض يحكي. هسيبكم مع أخويا لأنه قرر يحكي، اسمعوا بنفسكم هو شاف إيه جوه لما دخل. أنا مش من عادتي إن أنا أحب أحكي حاجة زي كده، لكن بعد إلحاح سماح إنها تطلب مني إن أنا أحكي، أنا هحكي وهقول لكم اللي أنا شفته بالظبط، أو هقول لكم الموقف بالظبط حصل ازاي. انا كنت فوق في الشقة وهي كانت دايما مملة وتحب تنزل تلعب، بس في الاخر طفلة يعني، وهم لما بيخرجوا انا كأي شاب يعني ببقى عايز بقى اركز في اي حاجة، ادخن سيجارة، اعمل اي حاجة يعني ايه. فهي ألحت انها تنزل فقلت لها انزلي، وكنت كل شوية ايه افتح باب الشقة ونادي ترد عليا فاطمن فاطلع، والاهم من كده ان البوابة الرئيسية مقفولة فخلاص فانا مطمن عليها. لكن في لحظة الحال اتبدل كله. كنت قاعد في الاوضة وبدخن سيجارة. اتخيل ليا في اللحظة دي إني سمعت حد بينادي عليا. كان صوت راجل كبير عجوز وكان بينادي عليا بصوت واطي جدا، محتاج تركيز علشان حد يسمع، واسمعه وهو بينادي وبيقول لي سامح

شميت ريحة حاجة بتتحرق، حاجة زي ما يكون بني آدم جلد لحم بيولع. الريحة جاية من عندي من الأوضة. بص لقيت في دخان بيطلع من ركن من الأوضة عندي. دخان عمال يكتر. جري جبت البطانية وفضلت أخبط على الأرض، مش لاقي مصدر للدخان أصلا ولا مصدر للنار. فعز ما أنا بخبط البطانية فجأة لقيت مفيش دخان، مفيش أي أثر لأي دخان. فتحت الباب وطلعت أجري، خبطت على أخواتي في الأوضة وقلت لهم أنا من يوم ما ماتت أنا ما شفتش يوم، أنتوا كلكم كنتوا برا وأنا اللي شفت الغم لوحدي، حد يتصرف، شوفوا لي حد يعالجني. عارفين الشيخ لما جه قال لي إيه؟ قال لي أنت إزاي خليت البطانية اللي أنت غطيتها بيها في الأوضة عندك، اللي طفيتها بيها، أنت مش عارف إن ده غلط؟ لا معرفش. البطانية اللي انت طفيتها بيها دي لازم تدفنها، ارميها، ابعدها عن اوضتك. وبعدها كل حاجة يا ابني هتسكت وتهدى. فعلا عملنا كده وكل حاجة سكتت وكل حاجة هديت، وكان تقريبا هي البطانية هي السبب. لكن أنا لحد دلوقتي فاكر شكل النار اللي عينين، فاكر شكلها وهي بتصرخ، فاكر صوت الصرخات اللي طالعة من النار، مش صرخاتها هي، كانت صرخات زي ما تكون النار بتصرخ بتستمتع وهي بتقطع وبتحرق في لحمها حتة حتة. عمري ما بنساها، عمري، حتى وانا كبير كده. زمان وانا صغيرة كان عندي يجي 10 سنين، جدي خدني معاه مشوار ما كنتش فاهمة قوي ساعتها. اللي عرفته ان احنا روحنا النيابة المسائية بضمن حد او نعمل حاجة معينة وهنمشي على طول. لما طلعنا للمكان اللي المفروض قصدينه كان شبه فاضي وكان في استراحة. جدي قال لي اقعدي هنا وانا مش هتأخر عليك، ما تتحركيش، خليكي مكانك لحد ما ارجع لك وهاخدك ونمشي. قعدت علشان استناه ومشي. بصيت عليه دخل اوضه في اخر الطرقه وانا قاعده هاديه. انا مش من طبعي ان انا كنت عيله شقيه يعني. كان في شباك في وشي بيطل على ساحه مستشفى، وكنت شايفه من بعيد دكك مكسره وكراسي وسط جنينه، واضح ان محدش مهتم بيها، وفي زباله كتير. سمعت صوت عيل صغير من تحت بيقول لي انزلي العبي معايا. مش شايفاه، خايف انزل لجدي زعقت وكسرت كلامه. فضلت قاعدة مكاني ومركزتش. رجع الصوت تاني يقول لي انزلي العبي معانا. المرة دي قال معانا مش معايا. اتحركت اتجاه الصوت اللي جاي من الشباك وبصيت لقيت في الجنينة بتاعت المستشفى واقف وبيشاور لي بإيده ان انا اروح له. وجري لقيته راح وسط عيال تانية. كلهم واقفين بيشاوروا لي.

لأني حضرته بدون سبب، وده تسبب في أذى لي، وإن انصرافه وصرفه مش هيحصل غير بعد ما ينتقم مني، وبعد ما يدمر حياتي ونفسيتي، وده اللي فعلا حصل. أنا لحد دلوقتي بمر بمراحل نفسية متخبطة جدا، بشوفه بسمعه بيوعدني انه هيمشي وانه خلاص قرب يعفو عني وانه خلاص صرفه بقى قريب جدا، لكن امتى وازاي معرفش. حذرني تماما من اللجوء للمعالجين بالقرآن، وقال لي سيبيني انا هنصرف وقت ما انا قرر ان انا امشي واحس ان انا انتقمت واخدت حقي منك. بيقولوا عليا مريضة نفسية، وبيقولوا عليا بعاني من هلاوس وعندي بارانويا وعندي كل عقد الدنيا. يمكن انت يا يونس واللي بيتابعوك الناس الوحيدة اللي تصدقني وما تكذبنيش وتدعيلي إن ربنا يصرفه. لا يوجد إنسان لم يحتك بالجن قط. في بعض الأحيان قد تقابل شخص أو حيوان لكنه في الواقع جن. اوعى تفتكر إن مقولة أنا عمر ما جن طلالي دي مقولة حقيقية. لا، أنت طلالك مرة واتنين ويمكن أكتر. مش لازم يكون طالع لك بالشكل اللي انت متوقعه او يطلع يقول لك انا عفريت. لا، بس انت حصل احتكاك وتعامل مع الجن ولو حتى بدون قصد، قد يقع الجن في حبك ويكون حولك طيلة اليوم ويبقى معك ويأتيك في أحلامك. احترس واحترسي، لأنهما الجن العاشق والجنية العاشقة. كن حذر تماما حينما تنادي على أحدهم بعد منتصف الليل. لأنه ربما إذا لم يأتك جواب من هذا الشخص من الإنس، أتاك جواب من شخص آخر من الجن. قد يتعمد الجن إيذائك إذا كنت وحدك في المنزل، وذلك بإصدار أصوات مخيفة وحركات خبيثة كي يبث الرعب في قلبك، لأن الخوف هو طريق الجن الأول لاحتلال الأجساد. ربما تجد أشياء غريبة تحدث من حولك. البكاء بمفردك ليلا يدفع القرين إلى احتضانك، ولهذا السبب تشعر بقشعرة مفاجئة حينما تدخل إلى مكان مهجور. صديقي، لا تستهزئ، لا تسخر، لا تضحك، لأن الجن يسكن ويقطن تلك الأماكن، فسخريتك واستهزائك يثير غضب. إننا نستأذن حينما ندخل إلى بيوت أقراننا من البشر، فما بالك وأنت تقتحم خلوة الجن. أنت لست وحدك. المكان من حولك ممتلئ بالجن. إذا استيقظت مرة بدون سبب ما بين الواحدة بعد منتصف الليل وقبل الرابعة، فهناك احتمال كبير جدا بأن هناك مخلوق منهم يقف ويراقبك وبث من نيرانه في وجهك فاستيقظت فجأة. الجن منتشرون في كل مكان، فلا تستغرب ولا تستعجب أبدا إذا كان أحدهم الآن بجوارك يستمع معك الآن إلى ما نقوله في تلك السهرة. خلينا نقولها بالبلدي زي ما بيقولوا، أعراض لوجودهم جنبك دلوقتي أو وجود واحد منهم جنبك أو جنبك، قلناها قبل كده بس أفكرك بيها تاني. شعور إن في حاجة ماشية على رجلك من تحت زي ما يكون نملة دلوقتي. أرجوك نزل إيديك الاتنين جنبك، لأن مش أنت اللي رافع إيديك ولا أنت اللي بتحركهم. نزل إيديك الاتنين جنبك. عارف الإحساس اللي أنت حاسس بيه واللي أنت حاسة بيه دلوقتي في رقبتك ورقبتك من ورا؟ الحكة البسيطة جدا، الرغبة الملحة في إنك تهرش أو تهرشي، عارفين دي اللي بتحصل دلوقتي ده بسببه. عارف الشعور بتاع كأن في شعرك حاجة ماشية دلوقتي؟ نزل ايدك تاني، نزلي ايدك تاني. هفضل اقول لكم كتير ان ده مش انتوا اللي بتعملوه، انا عملت اللي عليا. تعالوا نروح بقى لتجربة حقيقية. سامح بيقول: أنا غاوي كل حاجة مرعبة من زمان، بحب حكايات العفاريت والجن وأدور على النت على حاجات بتتكلم عن السحر. تقدر تقول عنده نوع من الفضول. وفي يوم بالصدفة كنت في بيت جدتي. جدي الله يرحمه عنده مكتبة كبيرة مليانة كتب، بس لما مات جدتي قفلت الأوضة بالمكتبة بكل حاجة. انتهزت فرصة إن تيتا مش موجودة، دخلت وبدأت أقلب في كتب جده لحد ما لقيت كام كتاب بيتكلموا عن السحر. اخترت 2 أخدتهم ورجعت البيت واستنيت لحد ما الكل نام وبقيت لوحدي. قعدت على السرير، خرجت الكتابين وبدأت أقرأ من هنا ومن هنا زي المجنون. فقت لقيتني بتكلم وبقرأ بصوت عالي حاجات أنا معرفش عارف أنطقها إزاي لأنها ما كانتش بالعربي. زي ما بقولك ده حصل بالظبط. أنا ما كنتش واخد بالي إن أنا بعمل كده. قفلت الكتابين وقلقت وشلتهم في المكتب ونمت. حلمت بحد بيخبط على باب قطي، وانا خايف لسبب غير معلوم ان انا افتح له. بعدها لقيت الاكره بتاعت الباب بتتفتح، والباب اتفتح على اخره بمنتهى الهدوء ومفيش حد موجود. الباب لما اتفتح على اخره ببص فعلا مفيش حاجه موجوده. معرفش بقى، في حاجه غريبه جدا. انا ما بقتش عارف انا صاحي ولا نايم، لاني ما صحيتش من النوم اصلا في وقتها. انا فضلت قاعد على السرير وفاكر ان ده حلم، لكنه ما كانش حلم. الباب بتاع الاوضه اتفتح لوحده ومفيش حد واقف. استعذت بالله كتير من الشيطان الرجيم. تاني يوم كنت داخل الحمام، ببص في مراية الحمام وانا بغسل وشي، حصل حاجة غريبة جدا. عارف يا يونس لما تبقى شايف عربية على الطريق وبتجري، العجل بتاعها لما بيلف والطاسة دي بتلف تحس انها واقفة؟ عارف لما تبقى المروحة مشغلها على الاخر وتحس كأن الريش بتاعتها دي ما بتتحركش؟ اللي حصل ان انا لقيت عناية الاتنين بتتحرك حركة سريعة جدا يمين وشمال. انا اترعبت من منظرها، وإذ فجأة من سرعة حركة عناية الاتنين بقوا عين واحدة، عين في نص وشي. يعني تخيل وش فيه بق ومناخير وعين في النص. أنا اترعبت من منظري، طلعت أجري على أوضتي، وتاني اتغطيت وبهرب من اللي بيحصل. شوية وصحيت لقيت ماما واقفة قدام السرير، بقول لها في إيه؟ قالت لي أنت اللي في إيه؟ إحنا لقيناك واقع في الحمام قدام الحوض بنفوقك بنشوف في إيه، ترعبنا يا ابني عليك، قمت نازل زعيق فينا وجيت تجري على الأوضة. من بعد اليوم ده أقدر أقولك إن حياتي بقت سيئة جدا. شفت تعبان في الأوضة في مرة، ومش حلم، أنا عارف كويس إن أنا كنت نايم، بس أنا متأكد إن أنا شفته. اللي حصل إن أنا سمعت صوت فحيح التعبان وأنا نايم، صحيت نورت الأباجورة، مفيش نص دقيقة والأباجورة طفت لوحدها واتحرقت. نورت نور الكشاف بتاع الموبايل، شفته كان على السرير ودخل تحت الغطاء. نطيت من على السرير وجبتهم كلهم جم وقلبنا الأوضة ومفيش أثر لأي حاجة. كله قال لي بقى أنت كنت بتحلم وكابوس وخلافه، وزهقت قلتهم خلاص بحلم، لكن أنا يونس أنا عارف كويس إن التعبان اللي أنا شفته ده حقيقي. ده غير بقى ناهيك عن أني بقيت أحس بناس كتير موجودة حواليا، بقيت أسمع أصوات غريبة، بقيت أشم روائح غريبة، جسمي ضعيف جدا، وكل ما حد يسألني يقول لي أنت في حاجة مخبيها عملتها ولا إيه ما ردش. علشان كده بقى أنا بعتلك يا يونس وعايزك تقولي. أنا لحد دلوقتي ما قلتلهمش على موضوع الكتابين أصلا ولا حد يعرف، وخايف أقول لهم علشان مثلا يشوفوا لي علاج ولا حاجة، ولا يودوني لحد أتفضح ويتعرف إن أنا حرامي. أحلها إزاي؟ بصراحة صديقي أنا مش عارف إزاي أنت بعت الرسالة دي أصلا. أنت علشان ما يتعرفش إن أنت خدت كتابين من مكتبة جدك ساكت على نفسك بالمنظر ده؟ ما يمكن يا أخي اللي أنت فيه ده كله حاجة إحاق نفسي ومفيش أي حاجة. يا سيدي أنا ما بقولكش إن أنت مش غلطان إن أنت أخدت الكتابين، غلطان ماشي، بس سكوتك دي مصيبة تانية. أنت إزاي ساكت على نفسك يا ابني؟ أنت شفت مهازل. حبيبي روح لوالدك واحكي له اللي حصل وقول له كل اللي حصل، والكتابين دول اصلا وجودهم في بيت جدك ممكن يكون من الاساس غلط، لكن سكوتك علشان ما يتقالش عليك ان انت حرامي ايه ايه ايه ازاي إيه يعني ازاي يا حبيبي كده؟ وبرضو يا جماعه علشان الامانه بتقتضي، هو طلب ان انتوا تقولوا له ارائكم، من فضلكم ادخلوا على جروب عيله احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه 147200، واكتبوا له رايكم وما تتاثروش باللي انا قلته ارجوكم. هو وجهة نظره أنه مش عايز حد يقول عليه أنه سرق، وعلشان كده ساكت لحد دلوقتي. طب نروح لأماني. أماني بتقول من وأنا صغيرة كنت بحب العرايس، ما كانش معانا يا يونس فلوس نجيب العرايس اللي هي الغالية ومش عارف إيه، فكانت ماما ربنا يديها الصحة وطولة العمر بتعمل لنا العرايس من القماش، أي قصائص قماش باقية عند الخياطة ماما كانت بتاخدها وتعمل لنا بيها العروسة، وتحشي العروسة من جوه ممكن صوف أو تحشيها قماش تاني أو حاجة، وكنا راضيين أنا وإخواتي الأصغر مني. كنت أشوف العرايس الغالية مع الناس وأقول الحمد لله خلاص أنا كبيرة بقى ولازم أقدر ده. فضلت أحب العرايس ومتعلقة بالعرايس اللي ماما بتعملها يمكن لحد ما بقيت في تالتة إعدادي مثلا. في يوم وأنا في أولى ثانوي كنت ماشية في الغيط اللي بنقول عليها عندنا في البلد مخرمة، بخرم علشان اختصر الطريق بنقول عليها كده عشان انتوا لو مش ما تفهموهاش يا يونس. وانا ماشية لقيت في الارض كيس اسود، مش من عادتي ان انا اقلب في حاجة بصراحة، لكن ما اعرفش حاجة عملت تاكل في دماغي وتقول لي ارجعي شوف الكيس ده كان فيه ايه، ارجعي شوف الكيس ده كان فيه ايه. وبالمناسبة أنا شط وأنا ماشية برجلي، عارف لما بنبقى ماشيين وإحنا صغيرة بنخبط أي حاجة يعني. المهم رجعت فتحت الكيس وإذا بالمفاجأة لقيت عروسة، بس مش عروسة قماش، لا لا عروسة حلوة جدا، شعرها أسود حالك وشكلها مش قديمة يعني حالتها حلوة جدا. طبعا أنا طرت من الفرحة، شوف أولى ثانوي بس العروسة فرحتني زي ما يكون في أولى حضانة. ورجعت بالعروسة على البيت وخبيتها من كل اخواتي عشان محدش ياخدها ولا يلعب بيها. واروح بالليل زي ما يكون كده عايز استفرد بيها واخدها في حضني ومبسوطه واسرح لها شعرها واظبط لها اللبس بتاعها. كانت حاجه يعني كده منتهى السعاده عندي. بعد ما العروسه دخلت البيت بيومين بدا يحصل الاتي وهقوله لك بالظبط. انا كنت بحط العروسه جنبي وانا نايم على السرير، اصحى الصبح ما لقيش العروسه. مره لقيتها تحت السرير قلت وقعت، مره لقيتها على الكرسي اللي جنب السرير قلت يبقى انا نسيت، مره لقيتها في الدولاب والدولاب مقفول عليها بالمفتاح. ايه قمت وانا نايمه وفتحت الدولاب وحطيت العروسه وقفلت بالمفتاح. بدات اقلق. بس برضه مرتبطة بيها، برضه بحبها. لحد ما الكوابيس بدأت تنهال عليا. واحدة ست شكلها عادية جدا، مش عفريتة ولا حاجة، بتطلع لي في الكابوس وماسكة في ايدها مقص وعايزة تقرب مني بالمقص وكأنها هتذبحني او هتموتني بيه، والكابوس نسخة طبق الاصل كل يوم بيتكرر. انا بدات اعصابي تبوظ وتفلت وبدات اعيط كتير وبدات اكون مكتئبه وزعلانه في الاخر حكيت، ايوه حكيت اللي حصل من اول ما لقيت العروسه لحد ما اللي حصل ونقل مكانها لحد ما عارف نقلها زي ايه. عارف فيلم انا بل يونس؟ هي كان بيحصل معايا نفس الموضوع ده، بس انا بكلمك في حاجه قديمه بقى قبل انا بل وقبل الكلام ده كله. امي خدت العروسه، اخدتها كده وراحت بيها على مين؟ على واحدة عندنا اسمها عرفانة. مين عرفانة؟ عرفانة دي بقى بيقولوا عليها مخوية. راحت لها بتقول أمي أول ما خدت العروسة قامت رميها في الأرض وقالت لها خد البتاع دي وامشي من هنا. قالت لها في إيه يا ست عرفانة؟ قالت لها البنت جابت العروسة دي منين؟ حكت لها جابتها منين. وكانت الصدمة. العروسة دي يا حبيبتي معمول عليها عمل، والعمل اللي معمول عليها معمول بطريقة جهنمية. تعرفها معمول ازاي؟ الشعر اللي في دماغ العروسة ده شعر بني آدمة، شعر واحدة ميتة، واللي بتيجي لبنتك في الكابوس صاحبة الشعر وماسكة المقص علشان عايزة تقص الشعر من العروسة، مش عايزة تقص شعر بنتك ولا تعمل فيها حاجة. الست عايزة الأمانة، عايزة حاجتها تاني. ماما لما جت وقالت اللي حصل جينا كلنا بصينا على العروسة، مش عارف أنا إزاي ما أخدتش بالي إن شعرها فعلا شعر طبيعي، مش شعر بواريك ولا شعر صناعي ولا الكلام ده. أخدنا العروسة كده هلا بلا على بعضها ورحنا حفرنا في التراب ودفناها. ومن وقتها يا يونس حرفيا مفيش حاجة حصلت لي تاني. ما تنسوش قبل ما نكمل تجارب حقيقية ان احنا نزلنا حاجة على قناة احمد يونس على يوتيوب، لقاء مصور بالفيديو من داخل منطقة مقابر بعنوان مرة اخرى احمد يونس يكشف اسرار وخبايا ما يحدث بالمقابر. اللقاء ده متصور مع تربي غير اللقاءات اللي قبل كده، ده بالفيديو يا جماعة اتفرجوا عليه، موجود على قناة احمد يونس على يوتيوب، اسمه مرة أخرى أحمد يونس يكشف أسرار وخبايا ما يحدث بالمقابر. هتلاقوا على يوتيوب موجود البديلة اللي حكيناها المرة اللي فاتت، البديلة ناني والخطاب الأخير، اسمها كده البديلة ناني والخطاب الأخير. للي ما يعرفش احنا نزلنا الملف الشائك رقم 6 اللي بيتكلم عن الماسونية وهو موجود دلوقتي على يوتيوب. هتلاقي الملف الشائك 1 2 3 4 5 و6، هتلاقي قصة رعب من القصص اللي أنا حبيتها جدا بعنوان التعيس، قصة شخص لم يرى في حياته سوى الأهوال. اسمها تاني التعيس، قصة شخص لم يرى في حياته سوى الأهوال. القناة اسمها قناة أحمد يونس بالإنجليش، هتلاقي السبيلنج بتاعها هقولهولك AHMAD يونس YOUNESS، فيها 1,070,000. نرجع تاني للتجارب بتاعتكم ونروح لمجدة. ازيك يا يونس؟ ها أنا بنتي سلمى من وهي عندها 4 سنين كانت مقتنعة تماماً إن ليها صديقة اسمها نورة. يا مامي اعملي لنورة أكل معايا، يا مامي سيبي الكرسي ده عشان نورة قاعدة معايا، يا مامي سيبي السرير محدش ينام جنبي عشان نورة بتنام جنبي. بصراحة أنا غلطانة، أنا تعاملت في الموضوع في الأول باستهانة علشان تفضل ساكتة، لأن هي طول ما كانت بتلعب مع المدعوة نورة دي أنا كان بالنسبة لي أنا مرتاحة من زنها. حد ما في أختي كانت عندي فسلمى قاعدة بتلعب وبعدين أختي بتكلمها فما ردتش عليها، قلت لها لا معلش معلش أصل سلمى مش فاضية بتلعب مع نورة. قالت لي نورة مين؟ قلت لها نورة صاحبتها اللي ما بتتشافش، اللي بنأكلها ونشربها ونجيب لها لبس بالمرة ولو جات زارتكم هتجيب نورة معاها. أنا لقيت يا أحمد بنتي قامت وقفت وقالت لي مامي انت بتتكلمي على نورة ليه وحش كده؟ بالمناسبة هي نايمة بقالها ساعة وقالت لصحيها، ولو عرفت ان انت اتكلمتي عليها بالطريقة دي هي هتزعل، هي كده كده زعلانة منك اصلا. من فضلك يا مامي ما تتكلميش على نورة كده تاني. معرفش يا يونس انا اترعبت واختي اترعبت، لان انا بقولك بنت عندها 4 سنين وواقفة وبتكلمني بالحدة والقوة دي يا عمرها ما تكون تهيؤات. واحنا مروحين في مرة من خروجة يعني لقيت سلمى بتقول لي يا مامي نورة عايزة تكلمك. قلت لها عايزة تكلمني يعني ايه يا حبيبتي؟ قالت لي عاوزة تكلمك، بتقول لك لما نروح هندخل الأوضة بتاعتك انا وانتي ومحدش يدخل غيرنا وهنطفي النور علشان هي عاوزة تقول لك حاجة. خفت برضو يونس من بنتي، خفت من ال... من من من من ال... من, ال... من اللي انا فيه. رحنا فعلا عملت نفسي مش واخده بالي، لكن بعد ما غيرت هدومي لقيت سلمى جايه تقولي يلا يا مامي علشان نوره مستنيه، ولقيت سلمى دخلت وقفلت الباب وطفت النور وجت قعدت جنبي على السرير ومسكت ايدي وقالت لي مامي بتقولك نوره انتي عاوزة ايه وقولي لها وهي سمعك. انا مش عاوزة حاجة. لا مش عاوزة ليه؟ طيب يا نورة يا حبيبتي انا مش شايفاكي، لو انتي سمعاني وشايفاني انا فعلا مش شايفاكي وانا مش قصدي اضايقك، وسلمى زعلانة بتقول ان انا بزعلك. انا كنت يا يونس بقول الكلام ده من باب ان انا عايز اخلص واتفضم الموال بتاع بنتي وتهيؤتها، وقلت هبتدي بقى اشوف لها علاج نفسي ولا حاجة. وكمان يا نورة يا حبيبتي انت قاعدة مع سلمى على طول، اكيد باباكي ومامتك قلقانين عليك، انت لازم تروحي لهم وتيجي تزوري سلمى مثلا كل شهر مرة علشان سلمى برضو محتاجة تركز معانا. ولقيت لك سلمى بنتي بتقول نورة بتقولك يا مامي انها لأ مش هتمشي علشان باباها ومامتها موجودين هنا، وباباها ومامتها موجودين من وقت ما انت كنت اتعورتي في الحمام زمان ورجلك اتفتحت لما وقعت. ايه؟ بيقولوا كمان ان هم فاكرين لما كنت بتلعبي في رمل قدام البيت ودخل في ركبتك ازازة من ازازة البيبسي. انا عايز اقولك يا يونس ان الحاجات اللي بنتي اللي عندها 4 سنين المفعوصة بتحكيها حاجات حقيقية وحصلت فعلا، ومحدش يعرف، حتى لو حد يعرفها مش هتبقى اللي عرفها البنت اللي عندها 4 سنين. انا اترعبت، انا مت في جلدي، انا لقيتني بقول لها طيب طيب طيب قول لي يا يونس اعمل ايه، قول لي اعمل ايه، في اللي يقول لي وديها لحد يقرا عليها واللي يقول لي وديها لواحد مخاوي، قول لي انت بقى اعمل ايه؟ مش انت يا عم اللي بتحكي التجارب وانت اللي عندك البرنامج وانت يعني زي ما بيقولوا زعيم الرعب كله، قول لي. طيب انا هقول لحضرتك حاجة، هو مش معنى ان انا بحكي والكلام ده ان انا اقدر اقدم لك معلومة او نصيحة يعني صح 100%، لكن انا هنصحك كأخ. نصيحتي ليكي ان احنا اولا هنلجأ للطب النفسي، فكرة إن الطفل يبقى بيتخيل ويتوهم إن في حد موجود معاه دي موجودة من قديم الأزل، وياما أفلام اتعملت عنها. في جزء منها بيتكلم عن إن في حد موجود كائن آخر ماشي، لكن أنا بتكلم في الحاجة المادية الملموسة يا مدام اللي ممكن حضرتك نلاقي لها حل فوري. لكن أنت عاوزة تودي بقى بنتك لحد مخاوي وحد معالج اللي عندها 4 سنين؟ بنتك هتتحمل ده؟ هتدخلي بنتك في المواويل دي وهي عندها طفلة زي ما انت بتقولي حتة مفعوصة عندها 4 سنين توديها للناس دي؟ انا كل اللي اقدر اقوله لك في حتة المعالجين والحاجات دي، احنا يا مسلمين بنشغل قرآن، يا مسيحيين فبنشغل انجيل، لكن تودي وتجيبي سامحيني ما اقدرش افيدك في ده خالص. واللي برجوه منك ارجوكي قربي منها واحتضنيها، البنت ناقصها ممكن تعامل. انت بلسانك سامحيني قلتي ان انت سبتيها في اللي هي فيه ده عشان تخلصي من زنها. الطفل لما بيلاقي اهمال بيتوهم حاجات كتير، واللي هي فيه ده انا ابصم بالعشرة انه وهم. هتسأليني وتقولي طب عرفت الحاجات يا يونس اللي حكيتها ازاي؟ ما الحاجات دي مش أسرار حربية يا فندم، حد من العيلة كان بيحكي وهي سمعت وخلاص، والعقل الباطن بيشتغل. وهي برضو للأمانة طالبة أراءكم يا جماعة، ادخلوا حالا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 147,000 مشترك، فيه حوالي 147,200، واكتبوا لها أراءكم، ومحدش يتأثر برأيي، اكتبوا أراءكم كلها وهي هتبقى موجودة وتقراها بنفسها. ما تزعليش مني لو انا طريقتي كانت حادة شوية، لكن والله والله انا خايف وبتعامل كأنها بنتي، فانا ما احبش بنتي ان انا وديها في المواويل دي من وهي عندها 4 سنين. يوسف من المنصورة وساكن في منطقة فيها بيت قديم مهجور. انا من اول موعيتي يا يونس على الدنيا والبيت ده شايفه مهجور وموجود، وياما نسمع عنه بقى ايه حواديت واساطير، اللي يقولك البيت ده فيه جن وعفاريت بنسمع صوتهم، واللي يقولك ده فيه واحد دخل ولما خرج ظهر عليه اعراض غريبة وبقى بينهق زي الحمار، واللي يقولك ده فيه واحد طلع من البيت بعد ما دخلوا خرج بيهوهو زي الكلب، واللي يقولك ده انا ببقى معدي بالليل واسمع صوت ناس وستات ورجالة بتتكلم واطفال بتضحك، واللي واللي واللي واللي وكله يا يونس تقدر تقول عليه ايه كلام تخريف وهبد كده زي ما احنا بنقول كشباب صغير. يعني انا واصحابي بالنسبة لنا الحواديت دي نكت، معلش يا يونس احنا متربيين على قصص الرعب بتاعتك يعني، فبسبب قصص الرعب بتاعتك للامانة وانا مش بحملك المسؤولية خالص، قررنا ندخل البيت وقررنا ندخله بالليل، كانت الساعة 1 بالليل، زقنا الباب، الباب مع اول زقة بصراحة فتح، ما كانش يعني في معاناة يعني، حاجة قديمة متهالكة يعني. انا مجرد ما اول انا ما لما دخلت عارف الرعشة اللي بتضرب في الجسم دي حسيت بيها وحسيت ببرد، مع ان بالمناسبة احنا يوم ما دخلنا ده انا فاكر التاريخ كان يوم 17/8، يعني بكلمك في عز الصيف. ولعنا احنا الكشافات التلاتة كشافات الموبايل وبصينا على المكان كويس، المكان متغطي بالتراب وعش العنكبوت وعفش متكسر ورشح في الحيطان وحاجة يعني بؤس. في الوقت ده سمعنا صوت حاجة جاي من جوه، فار بقى بيجري وقع حاجة أو بيتحرك جر الحاجة ما تفهمش. بصينا البعض بقلق، بس المغامرة تحكم، اتحركنا ناحية الأوضة. الأوضة كان فيها كرسي هزاز واقف ما بيتحركش ولا حاجة، أو بقايا كرسي هزاز حاجة متهالكة يعني. فبالكشافات عمالين نبص يمين وشمال، لقينا لك الكرسي بيتحرك بهدوء شديد جدا، الكرسي الهزاز كأن مش حد زقه رايح جاي، كأن لا حد ماسكه بإيده بيزقه لقدام ويرجعه لورا. احنا التلاتة اتخرصنا، الكرسي الهزاز مش بس بيطلع قدام ويرجع ورا، لا ده بدأ يلف علشان يبقى مقابل وجهته لينا احنا التلاتة واحنا واقفين، عشان هو كان بالجنب. والهزة مستمرة والكرسي زي ما هو، واحنا واقفين صوت حاجة اترزعت بمنتهى العنف برا. طبعا انت متخيل اللي حصل، طيران، بس ما خرجناش برا البيت، وقفنا في الصالة اللي دخلنا منها. الصالة اللي دخلنا منها لقينا فيها شباك من الشبابيك اللي في الأرض دي واقع، وكأن حد زقه من بره البيت وقعه في الأرض. الشيش بالإزاز بكل بنقول عليه الفريم اللي حواليه الإطار كله واقع في الأرض. خرجنا واحنا حالتنا يعني ما بين خوف على ضحك على أدرينالين جايب آخره، لكن ما بننساهاش وما بننساش المغامرة دي أبدا. تاني يوم الصبح عدينا من قدام الباب البيت، يعني الشباك سليم وموجود في مكانه ومفيش أي حاجة حصلت. عشان قلت لك أن أنا حسيت برعشة أول ما دخلنا البيت، اكتشفت أن أصحابي الاتنين كمان حسوا بيها. تقدر تفسر لي؟ لا افسر لك ايه، انت رايح بيت مهجور وتقول لي فسر لي، هفسر اقول ايه؟ اقول ايه؟ ما فيهاش حاجه تتقال، خلاص انت مش عملت المغامره، شيل بقى. تعالوا نروح لصديقه لينا بتحكي وبتقول من حوالي سنه اختي الكبيره حالها اتغير بدون سبب. انعزلت، بتحب القعده لوحدها، على طول حاطه في ودانها سماعات وبتسمع المزيكا اللي بتحبها والاغاني. بتشتكي انها بتشوف احلام كتير مزعجه، قالت انها حلمت ان حد بينادي عليها، وانها كانت بتمشي في الحلم جوه طريق طويل ما بيخلصش، وتمشي كتير كتير كتير كتير لحد ما يظهر قدامها راجل ملامح وشه مش واضحه لكن صوته اجش، فبتعرف انه راجل وهو اللي بينادي عليها باسمها. بيقرب منها وبتقرب منه، بيرفع ايديه الاتنين وبيمسكها من كتافها وكأنه هيحضنها. بالمناسبة يا يونس، المكان اللي وصفت ان الراجل مسكها منه في كتافها الاتنين حصل فيه حاجة زي دوالي. اما عن اللي حصل لها تاني، شعر اختي بقى يقع بشكل هستيري. أختي بدأت يجي لها حالة أشبه بحالات الصرع، لفينا بيها على الدكاترة، بطلت كلام خالص وكأنها رفضت إنها تتكلم وتتعامل مع أي حد. حزن شديد ضرب بيتنا كله، كآبة سواد على طول في المستشفى ومفيش أي تحسن، وكل اللي بتقلنا إنها عندها حالة نفسية كئيبة وحادة جدا. أبويا جه من بره وكان جايب معاه شيخ. أمي قالت له أنت جايب الشيخ هنا ليه؟ ما بنتك في المستشفى. اللي حصل إن قال لها هو الشيخ اللي طلب إنه يجي البيت. الشيخ خلانا يونس جبنا أزايز مليانة مية وقرأ عليها قرآن وشربنا منها كلنا ورش منها في الأركان، وطلب يدخل أوضة أختي. وهو داخل رمى قدام الباب مية من اللي هو قاري عليها وقفل على نفسه الباب ودخل جوه. تلاتة بالله العظيم أنا سمعت أختي جوه الأوضة، ما تسألنيش إزاي ولا حصل إزاي، كلنا سمعنا صوت أختي جوه. هو كان بيقرأ وبيرقي وسمع صوت أختي بتتكلم جوه. بعدها خرج من الأوضة وقال إن اللي حصل لأختي ده مس. لما سألنا احنا سمعنا صوتها في الأوضة معلقش ومرضيش يقول أي حاجة. هتسألني تقول لي أختك حالتها إيه دلوقتي؟ أختي تحسنت، بصراحة تحسنت، مش هقولك خفت كومبليتلي يعني وبقت تمام ومليون المية يعني ومية مية، لا بس تحسنت. يعني هي احنا بنعملها معاملة أشبه ما تكون بمعاملة الأطفال، بس برضو يا يونس تحسنت. لما أختي في مرة اتكلمت وبدأت يعني الكلام يبقى سهل، بدأت تحكي عن الشيخ اللي بتحلم بيه وإنها حلمت بيه أكتر من مرة، إنه جاي وكان بيرقيها، ووصفت نفس ملامح الشيخ اللي أبويا جابه واللي هي ما تعرفوش ولا حد فينا شافه قبل كده ولا حد حكى لها عنه، وقالت إنه دخل لها حلمة إن هي في الأوضة وإن هو دخل لها الأوضة وجاب لها حاجة تشربها، وبدأ يتكلم وسمعت صوت أجش وغليظ بيتكلم، وبدأ الشيخ يطلب منه إنه يغادر جسمها، وفي الآخر اتكلم معها وقال لها يا بنتي أنت عندك مس، والمس قلب بجن عاشق مصحوب بعمل سفلي وده من أسوأ الأنواع، وبأمر الله أنا معاكي لحد ما تتعافي. عندكش انت بقى يا يونس تفسير للي حصل؟ نروح لمحمد وتجربة محمد. بيقول زمان وانا في الجامعة كنت خارج مع واحد من اصدقائي بالليل، كنا ماشيين نضحك ونهزر والكلام اخدنا لحد ما لقينا نفسنا وصلنا القرية جنب قريتنا. صاحبي قال لي طالما جينا هنا بقى انا هروح ازور خالتي علشان ابنها كان تعبان جدا. انا كنت مستعجل فقررت ان انا قلت له لا مش هينفع، وهو قال لي انا ممكن لو انت هتمشي انا ممكن ابات اصلا. ماشي، حاولت اختصر على نفسي المسافة فمشيت من طريق مختصر، زي ما بيقولوا عندنا كده في البلد بنقولوا ايه، بنخرم الطريق يعني بنخرم السكة، يعني اللي ايه الطريق المختصر. يعني الطريق المختصر ده يونس كان منعزل شوية، ما فيهوش بيوت ولا سكان، وكنت باخده زي ما بقولك عشان اختصر المسافة واوصل بسرعة. ما كانش في صوت خالص غير صوت احتكاك رجلي بالأرض يعني الخطوات بتاعتي، وصوت نباح الكلاب من بعيد، لحد ما سمعت صوت بيقول لي يا محمد استنى انا هرجع معاك. كان صوت صاحبي، لقيته هو جه وقلت له في ايه، قال لي رحت خبطت على الباب كتير جدا ومحدش رد عليا. نعم رحت خبطت على الباب، انا لسه سايبك حالا، انت لحقت تخبط على الباب ازاي وما تلاقيش حد يا ابني؟ ما هي البيت قريب. لا لا انت ما قلتليش ان البيت قريب، انت قلتلي انت لسه هتمشي ومش هتمشي، على العموم براحتك يلا كويس ان انت، خلينا نروح. وروحت يا يونس. بعد ما روحت لقيت صاحبي بيتصل بيا بيقول لي انا بس بطمن عليك انت وصلت ولا لا؟ قلت له اه وصلت. وانت وصلت؟ قال لي يا ابني ما انا وصلت من وقت ما انت سبتني، انا مشيت شويه بس لحد ما وصلت البيت خالتي واطمنت على ابنها وهي مسكت فيا وما رضتش تخليني اروح، فعشان كده قلت بس اطمن عليك. نعم بتقول ايه؟ بقول ايه في ايه؟ بقول لك انا عند خالتي دلوقتي وبطمن عليك، عايز اطمن انت كويس يعني؟ الحمد لله روحت وتمام مش اكتر يعني. يا ابني انت بتهزر، انت روحت معايا على فكره. روحت معاك ايه؟ اجيب لك خالتي تكلمها؟ بفكركم ما تنسوش تشتركوا في قناة رعب أحمد يونس الجديدة على يوتيوب. القناة دي قناة جديدة فيها حاجات جديدة وفيها حاجات قديمة برضو، وفيها كذا فكرة لسه هيطلعوا في الفترة اللي جاية، زي ما قلنا لكم المسابقة، وزي ما قلنا لكم كمان هيكون فيها تحدي. ايه التحديات اللي هتتعمل؟ دي تحديات ما بيننا وما بين بعض. طيب علشان الاقي القناة الجديدة قناة رعب احمد يونس الاقيها ازاي يا يونس؟ هقول لك اسامي القصص اللي موجودة فيها علشان ما تتلخبطش. تعرف على الاشخاص الاكثر غموضا في التاريخ: التعيس، شيطان السموم، الثأر القديم، خيال المآتة، طريق الاسياد، الميراث الاسود، قصص طفولية ولكنها أكثر رعبا من قصص الرعب، كل ما تريد معرفته عن الإسقاط النجمي،